الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به آخر درس في هذا الكتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري، المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وهذا الكتاب كما بينت لك في بداية هذه الدروس من شهور أني أتيت بأفضل كتاب في علم الفقه المقارن للإمام الحافظ الأصولي الفقيه ابن حزم علي أبي محمد في 11 مجلدا من المحلى، فقرأته وتفحصته وتقصيته وتحققته، وأتيت ببعض المسائل التي خالف فيها الدليل الشرعي. وتعلمنا من هذا الإمام الجليل أن المرجعية إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقول الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر، العلم معرفة الحق بدليله، وهذا الذي قاله الإمام ابن حزم. والإمام ابن حزم من أصحاب وطلاب أبي عمر بن عبد البر، لأنهما جميعا كانا في الأندلس. فالشاهد هنا كثيرا ما أثنيت على الإمام ابن حزم، فكتبت هذا الكتاب تهذيبا وتقريبا لهذا المجلد وهذا المصنف الجليل، وبينت فيه حتى لا تأخذوا من كثرة ثنائي على ابن حزم ألا تأخذوا ما زل أو أخطأ فيه، فبينت ولله الحمد والمنة كل مسألة خالف فيها الدليل، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 65 بعد 300، المسألة 26 بعد 100، وهذه أرقام المسائل من عندي. من سرق مالا من شيء له فيه جزء من الحق، ذكر ابن حزم في المحلى في كتاب الحدود المسألة كذا، في من سرق من مسجد أو من بيت مال، ثم ذكر في المسألة التي بعدها في من سرق من ذي رحم، ثم ذكر مسألة أخرى سرقة أحد الزوجين من الآخر. فأثبت ابن حزم القطع في كل هذا لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعموم الأحاديث السابقة في المسائل المذكورة من قبل، فجعل هذا الأمر على العموم. فهنا بينت، قلت أما كونها سرقة حرام فلا ينبغي الخلاف في ذلك، ولكن الخلاف في إقامة الحد بقطع اليد، فقول الأكثرين على أن لهؤلاء لهم شبهة تمنع من إقامة الحدود، تمنع من إقامة الحدود عليهم. ونفى ابن حزم ابتداء وجود الشبهة، حتى قال يحد السارق ولو كان أبا أو أما أو ولدا إذا سرق بعضهم من بعض، حتى ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ورد عليهم في الآيات التي تؤكد على حقوق الوالدين، يعني ابن حزم أيضا رد عليهم في الآيات التي تؤكد على حقوق الوالدين، يعني هذه الآية عظيمة، نعم حتى لو أب أو أخ فالقضية لابد من إقامة الحدود. وكما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وغير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات ذكرتها لأبين لابن حزم أن هذا لابد أن يعتبر، وبين أن هذا حق لا مرية فيه، وكذلك إقامة الحد ولا شك فيه، ولابد من إعمال كل هذه الأدلة. نعم هذا صحيح، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، ولكن ينظر في هذه الأدلة التي استدل بها ابن حزم. قلت هل الشبهات تدرأ بالحدود أو تدرأ الحدود؟ وقوله حق، ولكن يرد ذلك كله وجود الإجماع على اعتبار الشبهات لأنها تدرأ الحدود. فقد قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات. وما حديث الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهو حديث اتفقوا على ضعفه، ضعفها الترمذي، وقال البخاري يزيد بن أبي زياد منكر الحديث، وقال النسائي متروك، ذكر ذلك الترمذي بعد هذا الحديث في سننه. وكذلك روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني أئمة. وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع مرفوعا وموقوفا، وكونه موقوفا أصح، هذا كلام أهل الحديث. ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. وفيه المختار بن نافع قال البخاري هو منكر الحديث، وأصح ما فيه كما قال البخاري حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل بن عبد الله عن ابن مسعود قال، ابن مسعود نفسه موقوفا عليه: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. هذا ثابت عن ابن مسعود. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وروي موقوفا عن عقبة بن عامر ومعاذ موقوفا أيضا، ورواه الدارقطني في سننه وهو أيضا ضعيف. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر بن الخطاب: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب بإسناد صحيح، فالقول ثابت وكأنه إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما بينت في كتاب المهم من سنين عدة الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. فهناك بعض الأحاديث متنها صحيح يوافقها آية أو حديث أو إجماع، ولكن سندها ضعيف طبعا، رواية ودراية، لفظا ومعنا، سندا ومتنا. قد يصلح المتن ويضعف السند. فكتبت في هذا الكتاب وسائل التقوية على الحديث الذي قد يضعف، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، قرأ يعني في السنن وفي كتب أهل السنة والجماعة هذا الحديث عظيم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هناك روايتان: ثبت قدماك يا رجل، ثبت قدميك حتى لا تزعجني. الكثير من الناس يعني يحرك رجليه ولا يقصد، هو تعود على هذا، ولكن هذا يشوش الفكر يعني. المهم يعني في رواية صحيحة: من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هذه لا خلاف فيه. أما قوله مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حسنه الكثير من أهل العلم بمجموع طرقه، وقال الترمذي في السنن حديث حسن، والشيخ إسام تيمية في مجموع الفتاوى قال حديث صحيح مشهور، ولكن البعض تشدد أنه ضعيف. تمام، إن كان ضعيفا فعندنا ما يثبت كما في الصنعة الفقهية قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل. حديث صحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، بلا خلاف مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ثابت متنا بالآية وبإجماع أهل السنة والجماعة بلا خلاف. وحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فالأمنة في الفتوى وفي الاستنباط وفي المعتقد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل شيء الحديث يؤكد ذلك مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فبعض الناس ابتلاهم الله بمنهج الحديث ثم ضلوا عن الفهم. بفضل سبحانه وتعالى سننتهي إن شاء الله يعني من هذا الكتاب اليوم، الجمعة القادمة الكتاب الجديد الذي انتهيت منه لله الحمد والمنة اسمه، ولله الحمد والمنة لم يحقق هذه المسألة أحد على ما أذكر الله تعالى أعلى وأعلم، ودائما لا أكتب إلا في المسائل الجديدة. كتابي اسمه رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط حجة ومناط. رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط حجة ومناط. هذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. فالمسألة هنا لابد من هذا الفهم وهذا الوعي. رجل من أهل العلم مشهور في السعودية وفي مصر، وحضر معه هنا خطبة بأصحابه، غالب أصحابه، فذكرت هذا الحديث على المنبر وقدمته، يعني أتى إلي من غير موعد فرحبت به وقدمته على هذا المكتب. فأول ما تكلم بعد أن ذكر وأثنى على كتبه التي وصلت إليه، فأول ما تكلم ذكر هذا الحديث وقال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حديث ضعيف. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما سكت. يعني هو أتى إلي وكلف نفسه، وأول مرة يأتيني هو عرف عني وأراد أن يحضر معي خطبة. ثم بعد ذلك أمر أصحابه أن يأتوا إلي لأنه كان سيذهب إلى السعودية ثم رجع بعد ذلك. المهم يعني فاستحييت أن أتكلم، ولكن القضية هنا هذا الأثر العظيم للإمام سفيان بن عيينة. كل الأئمة، البخاري ومسلم، كل الأئمة وأحمد ومالك وكل الأئمة والأئمة كلهم أخذوا من سفيان بن عيينة. الحديث مضلة إلا الفقهاء. ومن جملة الأمر الذي إن شاء الله الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية فيه، اللهم أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما بدأت في أول صفحة من هذا الكتاب بينت اعتراض ابن حزم بعد أن انتهينا من كلام ابن حزم. فكتب ابن حزم اسمها الرسالة الباهرة، اقرأوها يعني انزلوها على البي دي اف، هي حوالي 10 صفحات. الرسالة الباهرة ما هي؟ علق على كلام ابن وهب إمام من أئمة المالكية، وكان الإمام مالك يقول عليه العالم ابن وهب، الفقيه ابن وهب. وكان عندما مات مالك كان المالكيون لو خرج ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عن المدينة واختلفوا في مذهب مالك انتظروه بعد أن يخرج يأتي من السفر ليسألوها عن المسألة. فابن وهب أخذ من ابن عيينة وقال هذا الحديث مضلة إلا الفقهاء، فالأصل هي مقولة ابن عيينة، فذكرها ابن حزم عن ابن وهب وسفه هذه المقولة وحقرها في رسالة 10 صفحات. أخذت ملخصها فبدأت هذا الكتاب بخلاصة هذه الرسالة، ثم جعلت كل الكتاب ردا على ابن حزم وعلى كل من قال بما قاله ابن حزم. الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهذا من أهم ما يكون، وسأبين المعنى بفضل سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح النية، وأن تعلموا أن القضية رواية ودراية، سندا ومتنا، لفظا ومعنا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال وذكر أيضا، يعني قال عمر بن الخطاب لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. فابن حجر في التلخيص الحبير قال بإسناد صحيح، يبقى عن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود وكذلك ذكر أيضا ذلك عن ابن عباس اللي هو ابن حجر قوله قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وأورده ابن حجر في التلخيص. وكذلك أخرج البيهقي في الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه عذر رجلا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا. أنا ذكرت في ابن أبي في أبو نعيم في حلية الأولياء وابن حزم في المحلة، وكذلك البيهقي في الكبرى أنه عذر رجلا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا، فأصبحت هناك شبهة، هو فعلا يجهل المسألة. حتى ما لا يسع المسلم جهله قد لا يعلمه البعض، كما بينت مرارا وتكرارا الشاب الذي أتى من 20 سنة في هذا المسجد بعد خطبة فقال لي وأقسم بالله أنه لا يعرف، لأنه تزوج هو وامرأته في أول رمضان وكان كل يوم يصوم هو وزوجته وهو يجامعها كل يوم، شهر عسل بقى، يجامعها كل يوم. يعني قلت له تقسم بالله أنت في بيت الله، فأقسم بالله عذرته بالجهل. فالقضية هنا ذكره أنه عذر رجلا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا. وأيضا روى البيهقي في الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عمر وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم. هذه الجارية القضية كانت مسألة الجواري، يعني كان سهلا لأنهم يباع ويشترون. فهذه الجارية زنت وعلم عمر وعثمان فقالوا لها زنيت؟ قال نعم زنيت بفلان وأخذت منه 2 درهم. فسمعوا منها هي تتكلم بأريحية، ما هذا؟ دي مش يعني مقتنعة إنه الزنا مش مشاكل، إلا يعني في مصلحة، هو بيستمتع بي وأنا أخذ فلوس، إيه المشكلة؟ في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة. فعلموا أنها لا تعلم فعذروها بجهلها. هذا إلى أن ترث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هناك في مجاهل أفريقيا وآسيا بعض الناس لا يعلمون من الله ومن رسول الله، فالعذر إلى يوم القيامة هذا أصل من أهل السنة والجماعة. ذكر كل هذه الآثار الشوكاني في نيل الأوطار ثم قال وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف الحديث ضعيفة فقد شد من عضده ما ذكرناه ابن عباس وعمر بن الخطاب وابن مسعود، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المختلفة، لا مطلق الشبهة، يعني مش أي شبهة، شبهة معتبرة. قلت وهذا قول جيد من الشوكاني لوجود القاعدة الكلية المتفق عليها الفروض لا تثبت إلا بيقين، والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، لا سيما أن من ذكروا من الصحابة عمر وعثمان وعلي وعائشة وابن عباس لا يعلم لهم مخالف فصار إجماعا سكوتيا. بل قال ابن قدامة المقدسي في المغني أجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات، قلت هذا إجماع ابن المنذر المذكور أنفا. فإذا ما قاله ابن حزم وقد بدأ في أول جزء من المحلة وظل يكرر في أجزائه كلها في مواضع معينة أنه لا بد من الدليل المعتبر كتاب سنة إجماع، ولا بد من الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأتينا لابن حزم بما شك فيه لأنه نفى الشبهة والإجماع في المسألة، فآتي بما خالفه وأرد عليه بدليل لا بوهم ولا تخمين ولا ظن. المسألة 127 في من جالس شارب الخمر أو دفع ابنه من يسقيه الخمر. قال ابن حزم في المحلة مسألة في من جالس شارب الخمر أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا. قال أبو محمد بن حزم حدثنا عن الحسن البصري، يعني يروى بسنده إلى أن وصل إلى سند حسن البصري كل ما قاله ابن حزم، لذلك أقول هذا إمام، ما قاله من أحاديث مرفوعة لرسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة الأربعة أو عن تابع التابعين بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فمن هنا قدم أهل العلم في كتب الفقه المقارن المحلى قبل المغني لابن قدامة. ابن المغني لابن قدامة فقيه وأصولي، وطبعا عنده من الحديث، ولكن ابن حزم فقيه وأصولي ولغوي ومحدث وحافظ، قرأ المحلى كلها بسنده، والإحكام في أصول الإحكام كلها بسنده، وكل ما كتبه حتى في كتاب الإصال التي يضعف أضعافا مضاعفة على كتاب المحلى، ولكنه لم يطبع إلى يوم الناس هذا. فقال هنا وصلنا إلى ماذا؟ قال أبو محمد بن حزم حدثنا الحسن البصري أن ابن عامر قال لا أوتى برجل دفع ابنه إلى يهودي أو نصراني فسقاه خمرا إلا جلدت أباه الحد. وبه إلى حمد بن سلمة أن أنا يعني حدثنا وأخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم أتي برجل صائم دعا قوما فسقاهم الخمر ولم يشرب معهم فجلدوا الحد وجلده معهم. قال أبو محمد ليس هذا مما يعبأ به، سبحان ربي العظيم. وقال قال رسول الله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. هذا الحديث في البخاري ومسلم، وذكره بسنده في محلات وأماكن عدة في مجلدات المحلة. وقد بينا أن لا حد إلا على زان أو من سقى غيره الخمر فلا حد عليه. فلا ماذا؟ وأما ماذا؟ لم أقولها يعني؟ طيب. أو وأما من سقى وقد بينا أن لا حد إلا، قلتها يا رجل، إلا على حد، إلا على زان أو مرتد أو محارب أو قاذف أو سارق أو مستعير جاحد أو شارب خمر. وأما من سقى غيره الخمر فلا حد عليه، لأن بشرته حرام، لا يجلد البشر الجلد والجسم، ولم يأتي بإباحتها بإيجاب الحد عليه، لا قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب. شاهد كلامه أنه أتى بهم وأتى لهم بالخمر وجعلهم يشربون فيقول لا حد عليه. ياه، قلت فإن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأين قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فجعل الله القعود مع شارب الخمر مثله في الإثم، ولو قلنا بقول ابن حزم لعاوننا على الإثم والحرام، فهذه ظاهرية مذمومة. ولو قال في السياق وحقه أن يعزره ولي الأمر لكان لكلامه وجه معتبر، أما سكوته بلا حكم عليه فهذا يخالف الكتاب والسنة الإجماع. يعني رجل سرق تحت النصاب فلا يقام عليه حد، فلا يأتي ولي الأمر ويعزره يسجنها ويفعل ما يفعل، لابد حتى ينزجر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص موت وإعدام ورجم وقطع للرقبة، لو لم يفعل هذا لتجرأ الذي قتل ويقتل مرة أخرى. فمجرد القصاص والإعدام إنما هو حياة حتى لا يتجرأ. نفس الأمر، هو ساعد على السقيا وعلى الخمر، فإذا بخمره هذا قد يسرق وقد يزني حتى في المحارم، وحدث هذا في السلف، شرب الخمر حتى في شدته أتى على بطن وجنب ابنته ومسكه فجرت منه ابنته فأعلمته بعد أن سكر بعد أن فاق فعزم ألا يشرب. فكيف يقول ابن حزم هذا؟ وقال أما سقوطه بلا حكم عليه فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابة وقول رسول الله من رأى منكم منكرا فليغيره، فكيف يشترك في المنكر ويدعو إليه ولا يعذر؟ رواه مسلم. وهذا رجل سقى خمرا لقوم أو جالسهم ولم ينكر عليهم، أترى أن يترك سدى؟ هذا نقض لعرى الإسلام واستخفاف بحدود الله ودعوة إلى نشر الرذيلة والفواحش. تمام. ثم العجيب أن ابن حزم أورد بعد مسألتين فقال: مسألة، جاز بيع العصير يعني الخليط بين التمر والزبيب ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا، لأن النبي نهى عن أن ينبذ نوعين مرة واحدة، زبيب مع تمر وأي فاكهة فيها نوع من السكر، كما يفعل المصريون في كل مصر وربما في كل العالم الإسلامي، يأتون قبيل الإفطار في رمضان ويجعلون في العصير أكثر من نوع من الفاكهة، وهذا منهي عنه في الكتاب في البخاري ومسلم، حديث النبي ثابت. فلأن هذه الثمرة مع أختها تجعل هناك اشتداد في الخمرية ولا يشعر الإنسان أنه دخل في درجة من الخمر، هذا الذي جعل أبا حنيفة لا يحرم النبيذ. مشكلة. فالقضية هنا هذا الأمر لابد أن يفهم. فقال هنا حتى يصير خمرا، فإن تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا، وفسخ البيع لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا عم الشيخ الله يهديك، طب أنت بتقول كذا وكذا وكذا وأنا رددت عليه بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأتى بعدها بمسألة ونقض ما قاله. فلذلك قلت لا تتعجل حتى مع ابن حزم، حتى مع أي حد قد يكتب المسألة ومن كثرة المجلدات يقول مسألة أخرى مسألة أخرى، وهذا لا يستقيم. فلابد من التيقن، ولا تجزم بقول ابن حزم في المحلى 11 مجلدا وتقول ابن حزم قال، يقولها مثلا في المجلد الثاني وفي المجلد 11 أو 9 يقول عكس هذا. فلو لم تقرأ كل المغني لابن قدامة أو المجموع شرح المهذب أو الأوسط للمنذري أو الاستذكار لابن عبد البر أو التمهيد لابن عبد البر أو شرح الموطأ أو أيا كان، لو أخذت جزءا منه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هؤلاء المتعجلون المتسرعون في الكلام في دين الله. فلابد من تحقيق كل مسألة علمية. وبيقين ندري أنه من باع العنب أو التين أو الخمر ممن أخذه خمرا فقد أعانه على الإثم والعدوان، وهذا محرم بنص القرآن. وإذ هو محرم فقد قال رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد كما في البخاري ومسلم. قلت: فما جزاء من عاون على بدعة أو كبيرة؟ فأرد ابن حزم بكلام ابن حزم، بل قال بعد ذلك ابن حزم يعني في فعل قوم لوط: وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين والمنكوحين عن الناس عون على البر والتقوى، ما شاء الله، وأن إهمالهم عون على الإثم والعدوان فوجب كفهم. لو كان حيا ابن حزم لقلت له: قد رددت على نفسك، نفس الكلام الذي رددت عليه. فتلا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أجل ما وهذا ابن حزم الذي تعلمنا منه، كان ينكر على الأئمة الأربعة وعلى أصحاب الأئمة الأربعة وقوله صحيح، والأئمة الأربعة في هذه المسألة ومسائل كثيرة عشرات المسائل عقب على الأئمة الأربعة وهو على الحق، ويأتي إليهم بقولهم، فأخذت منه ورددت عليه بقوله، فتعلمت من ابن حزم لأرد على ابن حزم. كل شيخ لابد أن تتعلم منه، ولا تجعل شيخك هذا شيخ ابن تيمية أو ابن سيرين أو سفيان بن عيينة، كلنا طلبة علم حتى نموت. الإمام أحمد بن حنبل قال: إلى المقبرة مع المقبرة، عفوا صفر الله، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. يا ابن الإمام أحمد الذي حفظ ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف إلى أن توفاه، وكان يراجع في مرض موته بعد قبيل أيام من مرضه، فمن شدة مرضه أراد أن يتأوه، وقد روى بسنده عن طاووس أنه كان يكره أن يتأوه المريض، الواحد تعبان وطلع عين أمه هيتجنن من المرض، ممكن يقول مئة مرة في اليوم. فروى عن طاووس صاحب ابن عباس أنه كره التأوه، قال أبناء الإمام أحمد: فما تأوه حتى توفاه الله. فانظر إلى هذا الاتباع المحض، ملاك الأمر الاتباع كما قال سفيان بن عيينة. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. وهذا منهج الإمام أحمد ابن حنبل. فالقضية مرجعها إلى الدليل وعدم التعصب لأحد، هذا من أسود وأفسد ما يكون. طلبة علم لا يعلمون ولا يفقهون ولا عندهم بصيرة ولا إدراك ولا وعي، يتعاملون مع شيخهم كأنه نبي أرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، جهل مطبق. ليس جهل فحسب، مصالح دنيوية، هو يريد أن ينتسب إلى شيخه، فإن طعن أحد في شيخه بدليل قد طعن لا في الشيخ بل في الطالب، لأن طعنك في الشيخ يكون طعنا في الطالب. قضية مصلحجية، نسأل الله العفو والعافية. عندنا ضابط يضبطنا من هذه الأمور الفاسدة التي عمت جل طلبة العلم إلا من رحم الله وقليل ما هم. اقرأوا كتابي الذي قلب كل أمور طلبة العلم، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، من حوالي 10 سنين، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، 60 صفحة PDF على موقعي، اقرأوه لزاما. معالم دعوة تتآكل بل تنحر، ما ينفعش. كتبت هذا الكتاب ابتداء بعدما تكلم الشيخان في أرض الله الحرام، الشيخ ربيع رحمه الله والشيخ ابن هادي المدخلي، هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة، ومشايخ هؤلاء يطعنون في ذاك ومشايخ هؤلاء يطعنون في هذا، حاجة عجب. وأصحابهم أكبر مني سنا، لا مش ممكن، والله وتالله وبالله هذا عبط وهذا خطأ وهذا عبث. لابد أن يحدث هناك نوع من التواصل، وكل طالب وكل طالب منهم يوافق، يعني يجتمع هذا مع ذاك أو يصلح بينهم. ولكن يتعصب، وبعض من كانوا علموا أنهم مع الشيخ الفلاني ثم بعد ذلك طعنوا في شيخهم الذي ظلوا طوال السنين يعني نسبوا إلى شيخهم ثم ذهبوا إلى شيخ آخر، أمر عجب. الذين يتعصبون والذين انقلبوا على شيخهم بغير دليل أو بدليل ولم يعذروا شيخهم في مسألة، ده جهل وعبث وسوء أدب، لا بصيرة ولا إدراك ولا وعي ولا فهم. مسألة غريبة والله. ليس هناك تعصب لأحد، كما قال الشيخ ابن تيمية: لا يتعصب إلا لله وللرسول، إلى الكتاب وللسنة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ولذلك ابتلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة جل طلبة أهل العلم في كل زمان ومكان، نسأل الله العفو والعافية، إلا من رحم الله، بالجهل والرعونة، لا يفهمون ولا يدركون ولا يعون ولا يتبصرون ولا يفقهون ولا يفهمون. القضية هنا المرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن أتى رجل وتكلم بكلمة على شيخ، هؤلاء يحبونه، هذا أو ذاك أو ذاك، فلان أو علان، فإن خالف شيخه النص يقبحون ويذمون ويسبون الشيخ الذي تكلم في شيخهم على بينة وحجة ومحجة. فهذا علم؟ نسأل الله السلام والعافية. المسألة 28 بعد 100 في صفة التعزير. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: أصل التعذير، أصل التعزير بالزاي المنع والرد، وهو التأديب دون الحد المنصوص في الأحاديث، لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. لابد من الزجر حتى لو لم يكن هناك حد، لابد أن يحدث له هذا. ذكر ابن حزم في المحلة المسألة كذا، الاختلاف في التعزير، فقال البعض أقل من 100 جلدة، وقيل من 99، 95، 30، 20، 9، 10. ذكر كل ذلك، ثم ذكر 400 في بعض الآثار، وعمر بن الخطاب 100 جلدة، وكذلك ابن مسعود. ثم قال ابن حزم: قد سقط التعلق بهذه الأحكام جملة واحدة، فوجدنا المنع منه جملة، لأن ابن حزم في بداية المحلة تكلم المرجعية والإجماع على قول كل الصحابة، فإن تكلم صحابي ففي هذه الحالة هذا الصحابي مهما كان فليس بحجة، وهذا الحق كما قال الإمام الشوكاني في إرشاد الحول: الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول. قال: وما أرسل إلى الأمة إلا نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة، فالصحابي قوله ليس بحجة. طبعا إن فرد الصحابي بشيء نتبعه إذا لم يخالف الكتاب والسنة، لأنه قد يجتهد ولا اجتهاد مع النص. فقال: فقول الصحابي ليس بحجة، هذا الراجح عند الأصوليين. فقال، ثم قال ابن حزم: فوجدنا المنع منه جملة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه كما في صحيح مسلم، كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر، فكان هذا أمرا مجملا لا ندري كيفية هذا التغيير. فوجدنا ما حدثناه من طريق البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. فكان هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعدى، حديث في البخاري، ومن أقوى ما يكون في الرواية والدراية، انتهى. ولكن هل هناك الحديث قد صرف؟ حديث في البخاري ومسلم ومتواترة، فقد تصرف وقد يعلم فهمها وإدراكها من حديث خارج الصحيحين. الحديث البخاري ومسلم من حديث عائشة: إذا التقى الختانان وجب الغسل. الختان رأس الذكر، وهذا الجزء الذي فوق رحم المرأة التي يحدث الختان لها كعرف الديك. فإذا التقى الذكر، رأس الذكر مع ختان المرأة، لا يجب الغسل، في مصنف ابن أبي شيبة وسنن ابن ماجة. فقال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، أي دخلت الحشفة اللي هي رأس الذكر في الفرج، فرج المرأة، وتوارت الحشفة، وجب الغسل. فهذا حديث يبين حديث الصحيحين: إذا التقى الختانان وجب الغسل. أيام الصحابة والسلف الصالحين كانوا يعرفون ما معنى إذا التقى الختانان. لبعدنا عن لغة الكتاب والسنة والصحابة والسلف الصالحين، لابد لنا من معرفة هذا الحديث. إذا التقت ختانان وجب أو توارت الحشفة. الكثير من الناس يعني إيه توارت يا شيخ؟ يعني إيه الحشفة؟ سبحان الله صحيح، العوام لا يعلمون ما معنى توارت وما معنى الحشفة، فالقضية تحتاج إلى بيان. فهنا لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. فأخذ هذا ابن حزم هذا الحديث وحسن به القضية، فكان هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعداه. فلذلك قال وقد سقط التعلق بهذه الأقوال جملة واحدة، فوجدنا المن منه جملة، قول عمر وغير عمر وابن مسعود وهكذا. تمام. قلت وهذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم في صحيحه، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب صبيغا بن عسر لما كان يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة من آيات القرآن، ويسأل الناس عن معاني الكلمات القرآنية من باب التشكيك، فضربه عمر 300 صوتا في كل مرة 100، ولم ينكر عليه الصحابة لأنه ولي أمر رأى في ذلك مصلحة، فجعلوا ذلك إجماعا، وأثر صبيغ بن عز، وأثر صبيغ بن عز مشهور معروف، حديث ثابت، كان يأتي إلى الآيات ويقول لهم والحاملات وقرا والجاريات وآيات كثيرة ما معنى هذا، يريد أن يشكك في الناس. فعلم منه هذا هو أن عمر بن الخطاب في المدينة وهو خارج المدينة، فأمر إن أتاه يأتي به، فضربه في اليوم الأول 100 جلدة وسجنه، لأن السجن فعله عمر بن الخطاب كمصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة أجمع عليها الصحابة، وبينت في رسالة ماجستير في بداية 2007 وما شابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجل من يهود خيبر عندما نفاهم، وكان عنده مال، فحبسه في بيت صحابي لهذا الأمر، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فحبسه يوما أو يومين أو 3 أيام في مكان وهو بيت، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ هذا من فعل رسول الله، فجعل بعد ذلك هذا سجنا، كما الصحابة أجمعوا على أن كان القرآن مفرقا على جلود الأنعام وأعظم الجمال، وليس هناك مطابع ولا ورق، فجمع كل هذا في مصحف في ورق في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي. فالشاهد هنا عمر رأى فيه جرأة على الآيات ويريد أن يلبس على الناس، وهذه مصلحة مرسلة، فضربه 100 جلدة ثم سجنه، وفي اليوم الثاني 100 جلدة ثم في اليوم الثالث 100 جلدة، فقال والله يا أمير المؤمنين قد رجعت إلى رشدي أو إلى عقلي أو كما قال، فذهب به إلى بلده بعيدا عن المدينة، وأمر حاكم هذا المصر ألا يجالسه مع الناس، فكانوا يجلسون في المساجد لقراءة القرآن أو للتفقه في الدين، ومنعهم أن يجالسوه إلى أن تاب الله عليه، فقال الصحابي والله يا أمير المؤمنين قد رجع إلى رشده، فسمح أجاز له عمر بن الخطاب أن يخالط المسلمين. فنعم الحديث لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. تمام. ففي هذه الحالة المصلحة المرسلة. قلت قال النووي في شرح مسلم واختلف العلماء في التعذير هل يقتصر فيه على 10 أسواط فما دونها كما في الحديث، ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا لا تجوز الزيادة على 10 أسواط على عموم ظاهر الحديث. ونقلت في كتاب المهم أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. فنقلت إجماعين، إجماع على حمل اللفظ على ظاهره من الصحابة، وإجماع من الصحابة على صرف اللفظ عن ظاهره إذا أتى دليل يصرفه عن ظاهره. هذا إجماع وهذا إجماع. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، لأن عمر بن الخطاب ضرب من نقش على خاتمه 100. الخاتم زي ختم النسر في مصر، يعني كل ورقة حكومية موثقة في الشهر العقاري أو في الحكومة أو أيا كان، ختم النسر هذا إن كان لونه أزرق أو بعض الأحيان أصفر فيختم به. فكان خاتم عمر بن الخطاب يحدث هذا مع الحبر أو اللون الأسود إن أرسل رسالة إلى القرى والأمصار بختم وتوقيع عمر بن الخطاب، فجعلوا خاتما كخاتم عمر ليفعلوا هذا ويأخذوا مال الناس. لا حول ولا، وهذا في مع التابعين، يعني نسأل الله العفو والعافية. فقال لأن عمر بن الخطاب ضرب من نقش على خاتمه 100 وضرب صبيغا أكثر من الحد، وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا 10 أصوات. ومسألة النسخ كما بينت في كتب الأصول، القاعدة الكلية في النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فالأصل عدم الزيادة على 10 أصوات، ولكن إن حدث سبب علة كما في القاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقد ذكر الأقوال السابقة، الثالث أنه لا يقتدر بذلك، يعني لا يقدر بشيء معين، وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول الله وسنة خلفاء الراشدين. وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100، يعني أدم في لحاف واحد ومئة مئة، فلا رجم حتى لو كانوا يعني ليسوا ببكرين، يعني واحد وواحدة في لحاف على سرير، ولم يحدث الجماع بعد، قد يحدث وهم أساسا أتوا ليحدث، فدخل عليهم من غير أن يحدث، هيقول له ما فيش حاجة، ما فيش حد، إزاي بقى الكلام ده؟ امرأة ليست بمحرم ورجل ليس بمحرم لها، وتعريا وتغطيا لماذا؟ لأنهما تعريا. فقال هنا واستدل فقال وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100. ما هو بعض الإخوة، وللأسف هنقول إخوة، هم مش إخوة، هم أخوات، والعوام أفضل منهم ورب الكعبة، يعني حاجات عجيبة، يأتون بالأدلة الشرعية ويتحايلون على الأمور، يعني يعلمون أن الحد يكون وتوارت الحشفة، لم تتوارى الحشفة يا عم الشيخ، فيجوز لنفسه لامرأة لا تحل له أن يباشرها حتى يقضي حاجته وتقضي حاجتها هي، ولا يدخل الفرج في الفرج ويقول الحمد لله ليس علي حد. هذا شيطان مريض. أنا أضرب مثالا وهناك أمثلة عظيمة، ويتتبعون ما تشابه منه، فيأخذون ما قال به أبو حنيفة وأصحاب الرأي، هم أصحاب أبي حنيفة، ويقولون بجواز النبيذ والخمر، ويقولون بجواز المتعة، ويقولون بجواز الموسيقى والغناء، وكل هذا شيخ ابن تيمية في كتابه قاعدة لا ينكر مختلف فيها حدودها وضوابطها، فبين شيخ ابن تيمية الإجماع على أن الصحابة من قال منهم من الصحابة أو التابعين من قال بجواز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها أو بجواز السماع والغناء أو بزواج المتعة أو بالنبيذ، قال كل هذا حدث عليه الإجماع والكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذه الأقوال التي أتت من السلف هي شاذة، فيأتوا بهذا الشذوذ وعليه إجماع. الذي يتتبع ذلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي بعد أن قال قول سليمان التيمي وقال وهذا إجماع لا خلاف فيه، ونقله الشاطبي في الموافقات، ونقله أبو عمر بن ابن حزم في المحلة وفي الإحكام في أصول الأحكام. فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التضليل، فهذا أمر عظيم. فقال هنا وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال ضربه مائة بتبقى همزة على نبرة وميم ألف مائة، لا مائة همزة على نبرة، لكن ميم وألف يبقى لابد أن تذكر ما، يعني ما ميم وراءها ألف تبقى ماء، مئة يبقى ميم تكتب هنا ميم وهمزة على نبر ما فيش ألف والهاء، المهم يعني وأخذ من بيت الماء ماء، ثم ضربه، وهي يعني تقال في العموم مئة يعني، لكن أنا بقول في التدقيق اللفظي. ثم ضربه في اليوم الثاني مئة، ثم ضربه في اليوم الثالث مئة، وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده أكثر من 300. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عند شرح الحديث وظاهر الحديث أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة كما في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآيات والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف، واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبته حدا أو لا، وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم وعليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير وهذا وكذا السحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان والتعرض بالزنا. وأصل التعذير أنه لا يشرع فيه ما ليس بمحرم، وقد اختلف السلف في مدلول الحديث فأخذ بظاهره الليث بن سعد وأحمد وإسحاق، ومنها أن الحديث منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين، ومنه معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونه فيصير مثل الحد، وبالإجماع على أن التعذير موكول إلى رأي الإمام فيما يرى أن التشديد والتخفيف مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة هي التي ليس لها دليل كالحديث المرسل حدثنا الحسن البصري عن رسول الله، فالمصلحة المرسلة ليس لها دليل في عين مسألتها، ولكن دليلها كتاب وسنة وإجماع مقاصد شرعية قواعد الشريعة، كل هذا مجمل وليس هناك تحديد بآية معينة، وهذا أصلا يحدث في مسائل النوازل عندما تنزل من نازلة وواقعة وبلية ليس فيها دليل محدد، وإنما المرجعية إلى القياس الجلي. فقال لا من حيث العدد، لأن التعزير شرع للردع، ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يرضعه الضرب الشديد، يعني ممكن ابنك حيي وستير مجرد أن يتكلم معه أبوه وهو يعلم، أبوه يعلم وأتى هذا الولد بشيء لا يستقيم. فقال له أبوه: ينفع كده؟ أنا زعلان منك، هل يجوز هذا؟ سأخاصمك. هذا الولد قد تكون طبيعته يبكي ويظل يعني متحسرا على كلمة أبيه إلى أن يرجع، وأبوه يعلم. قدر الله أن الأخ الثاني لابن أبيه لمؤاخذة يعني حمار أو كلب، لازم أبوه يديله بالجزمة عشان يفوق. طب أنت هتعمل إيه؟ القضية من فهنا ولي الأمر ينظر، ما هو كل إنسان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولد حيي، ولد ما عندوش دم، بجح، لا حرج عليه في أي شيء، فلا بد من ذلك. هذا معنى الكلام يعني. قال: ومنهم من لا يرضعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه. وقال ابن بطال عن المهلب، وفيه أن التعذير موكول إلى رأي الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: لو امتد الشهر لزدت، لما نهاهم عن الوصال، كما في صحيح البخاري ومسلم كما بينت في دروس الصيام في كل سنة يعني. فرأوا أن النبي يصل، فقال: إنما يطعمني الله ويسقيني، وبين أنهم ليسوا مثله، فأرادوا وأصروا على الوصال، فتركهم يوم ويومين، وفي اليوم الثالث ظهر هلال شوال، فقال: لو امتد الشهر لزدت، يعني النبي أراد ألا يشق على الناس، يعني الرجل يصوم في اليوم، يعني لا سيما في أيام الحر، يعني جاي قبيل المغرب، لو كان مثلا في عمله والجو في شدة الحر، فيتمنى أن يؤذن المغرب قبل المغرب 10 ساعات أو ب5 ساعات من كتر جوعه وعطشه. فأراد ألا يحرج أمته، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأراد، لأنهم لو فعلوا هذا كما تكلم الشراح في هذا الحديث، لو واصلوا لحدث معهم ضيق وعنت. الإنسان يصوم اليوم ثم يذهب إلى التراويح ويقرأ القرآن ويفعل ويفعل ويفعل، فلو واصل يوما ويومين يضعف عن قراءة القرآن وعن التراويح وعن كذا وكذا وكذا وعن العمل. فلذلك هذا نهي لرسول الله، مع أن بعض الصحابة فعلوا هذا بعد أن مات رسول الله، وعبد الله بن الزبير أول طفل وجنين ولد في المدينة بعد الهجرة، كان يصوم في اليوم في السنة في الشهر متتابعا إلى نصف الشهر 15 يوما، يصوم في يفطر في اليوم 15، والنبي نهى عن ذلك، لكن هذا اجتهاد. فقال هنا: لو امتد الشهر لزد، فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير على في التعزير ما يراه، وهو كما قال. قلت: هذا الحديث الأخير هو في الوصال في رمضان، وقد روى البخاري في صحيحه، فذكرت ما قلته. طب نكمل يعني. نهى رسول الله عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إنما أبيت يطعمني الله ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخرتم لزدتكم، كالتنكيل لهم كحين أبوا أن ينتهوا. والتنكيل المعاقبة كما قال ابن حجر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعليه فهذا الحديث والإجماع المذكور في الفرق بين الحد والتعزير وفعل الصحابة، ويبين جواز الزيادة على العشرة، على العشرة أسواط كما مر مفصلا الحمد لله رب العالمين. مسألة إنما يطعمني الله ويسقيني اختلفوا فيها، والراجح أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه القدرة على عدم الطعام والشراب، يعني قوة روحية، وهذا لا يستقيم غيره. أيكم مثلي؟ إنما يطعمني الله ويسقيني. فلو كان ينزل عليه كما نزلت المائدة على أصحاب عيسى، فكان يأكل النبي ويشرب من الجنة، يبقى فين الوصال بقى؟ فين الوصال؟ فلا يستقيم أن يؤخذ إلا بهذا القول. من السلف من اختلف بهذه المسألة وجعل المسألة بهذا المعنى، هذا لا يستقيم، لأن الوصال أن تصل من غير طعام ولا شراب. فإن أطعمت نعم وشربت، أين الوصال؟ مفيش وصال. هذا ما كان من آخر مسألة. خاتمة البحث، أمامنا صفحتين فحسب. خاتمة البحث، هذا بفضل الله ومنه والذي وكرمه ولطفه ووده، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى. آخر مسائل هذا الكتاب، حيث بدأت بعد قراءة كتاب المحلى بالتحقيق والتقصي والبحث في المسائل التي جمعتها لتحديد ما خالفت فيه الدليل الشرعي، أي المسائل يعني. فكانت عندي ما يقرب من 350 مسألة، فيها من المسائل الكلية والتأصيلية، وفيها من المسائل الفرعية التي هي ثمار من الأصولية الكلية. فكانت مسألة مثلا كمسألة الجهة المنفكة، هي أصل كلي عولت عليه في تحديد أرقام المسائل المتفرعة من هذا الأصل، فذكرت منها جملة ثم حذفت بقيتها ونوهت على مثيلاتها، ومثل تضعيف الحديث وتصحيحه وما يترتب على ذلك من الإثبات والحذف. وكان سبب ذلك قائما على احترام الخلاف المعتبر الذي يقوي كون المسألة صححت أم ضعفت بحسب ذلك. كل هذا من باب الصنعة الفقهية وكيفية البحث، سواء تصنيف في كتاب أو في بحث أو في مقالة أو في مسألة أردت الراجح من المرجوح. ونفس الأمر في الخلاف المعتبر في الترجيح الفقهي القائم على الاعتبارات المختلفة والمقبولة التي لها وجه وحظ من النظر، كما في القاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، تأسيسا على قاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فحذفت ما وجدته يحتمل احترام فقه ابن حزم في المسألة من غير الحكر على فكره وما وصل إليه بعلمه الجليل. وفي ذات المسائل وجدت ما رأيته أوفق في الإثبات من كونه مخالفا للدلالة بمنظومة كتابي، من بناء هذا الكتاب على الترجيح الأصولي بقواعده الأصولية التي هي العمدة في معرفة الحق من الباطل. وفي تقريبا الصفحة 70 من هذا الكتاب نقلت جملة من القواعد الأصولية والفقهية ومهدت لها بكيفية ترجيح المسائل من خلالها، وبينت هذا في مقدمة هذا الكتاب. وقد جعلت الكثير من المسائل الأصل والدعامة فيها على اعتبار ظاهر اللفظ عند ابن حزم بوجهين: الأول المبالغة في الظاهرية المذمومة التي لا توافق الحس الفقهي المعتبر، والثاني المبالغة في قوالب الكلام والألفاظ من غير اعتبار للمقاصد والمعاني. وهذا ظاهر جدا عند ابن حزم، فكان الكثير من المسائل التي أثبتها في كتابي هذا ونقضتها لهذا السبب، لأنها صعبة القبول، إذ الأصل في اعتبار مقاصد الشريعة وأسرارها، وإن الألفاظ قوالب للمعاني، هذه قاعدة، وللاعتماد على القاعدة الأم في هذا الباب، وهي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولقد مهدت لهذا البحث بمقدمة مهمة فصلت فيها للوصول إلى منهجية علم الفقه المقارن، وأن المعتمد في ذلك في التمييز بين مسائله من خلال المرجعية في النزاع إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هذا هو الأصل، وأن العلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبرهانه وبرهانه وبالحجة والمحجة والبينة، وأن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الاختلاف عند عدم الإجماع من الأقوال ما لم يوافق النصوص الشرعية، وضبط الترجيح في ذلك على أصول الاستدلال وصحة الفهم وقوة القريحة وحسن التدبر وتمام الإدراك واكتمال الوعي وخلوص الأمر لله، ولا يستقيم ذلك إلا بتقوى الله وعونه وتوفيقه وسداده. إيوة رب الكعبة، لا نأتي بمسألة إلا بتوفيق الله، وإلا لهلكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أرشدنا القرآن العظيم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولقد أتممت مسائل كتاب هذا حتى وصلت إلى المسألة 28 بعد 100 اختصارا لثلاثمائة وخمسين مسألة بعد الحذف والتلخيص والتكثيف والمراجعة والإحصاء كي لا يطول البحث على القراء. وحاصل ما أردته من كتاب هذا توجيه طالب العلم إلى كيفية الكفاءة والفرقان بين القوي والضعيف من أقوال العلماء والسلف الصالحين. هذه العلة والسبب الذي جعلني أكتب هذا الكتاب وأحقق فيه كل مسألة بأساليبه العلمية ومناهجه التفصيلية من خلال مفاتيح العلوم وقواعده الكلية في مسائل الشريعة العلمية والعملية، كما بينت في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، المرجعية إلى علم أصول الفقه وكيفية الترجيح بين المسألة والمسألة. وهذا الذي جعلته في كل مسألة من كتب الفقه، إنما كل مسألة تعلم فيها قاعدة التأصيل العلمي في كيفية الترجيح بين مسألة ومسألة، بين قول شيخ وشيخ، بين قول مذهب ومذهب. هذا التأصيل العلمي الذي يجمع شتات المسائل بالقوانين، علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. قال أهل العلم، علم قواعد أصول الفقه هو القانون الذي يسير عليه الناس، كما يقولون الدساتير دستور كل دولة يصير عليه الناس، لو خالفوا لسجنوا أو عدموا على حسب المسائل. هذا علم أصول الفقه الذي يبين لك كيفية الترجيح، وتعلم، لا تكن إمعه، بل تعلم المقلد كالبهيمة تنقاد. فعندما تعلم هذه العلوم الشرعية ومفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط، ومن هنا كتبت هذا الكتاب من خلال مفاتيح العلوم وقواعده الكلية في مسائل الشريعة العلمية والعملية في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، رغبة في سير الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم، مع أهمية توحيد منابع الاستدلال والاستنباط الصحيح والاستخراج المستقيم المؤدي إلى جودة التحقيق ومتانة التقصي واستقرار الفتوى على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمون، أئمة الديانة ورؤساء الأمانة وفصحاء التكلم في دين الله إلى ما يحبه ويرضاه، والتمسك بهديهم وسبيلهم وطريقهم، والثبات على ما رسموه وأصلوه وأسسوه وأرشدوا إليه ودلوا عليه، فهم خير الناس وأفضل القرون، والهدي المكنون والفكر المأمون والطرح المضمون والجهد الممنون. قال صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وكان البدء في كتابه كتابة هذا الكتاب في يوم الجمعة الرابع والعشرون من شوال سنة 45 و400 وألف، الموافق اليوم الثالث من شهر مايو 24 بعد المئتين، والانتهاء منه يوم الخميس اليوم الثالث من جمادى الآخر 46 هجرية الموافق 5 ديسمبر 24. وقد انتهيت من شرحه في اليوم 14 من نوفمبر 25 و1200. فنسأل الله سبحانه وتعالى و2000 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.